أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، قد وصلنا في تفسير سورة آل عمران إلى المقطع الثاني في الآيات التي في بدر في أحد، من الآية 30 بعد 100: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة اتقوا الله لعلكم تفلحون. قبل ذلك ذكر الله أول الغزو، هذه الغزوة وما جاء فيها من الخير، وقصة الغزوة من أولها وخروج النبي عليه الصلاة والسلام وانقسام الناس، وأيضا كما قال تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليهم على أناس بأعيانهم وقال: كيف يفلح هؤلاء وقد شجوا وجه نبيهم. فبين الله أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس لهم من الأمر شيء، بل كما في الآية الأخيرة: لله ما في السماوات وما في الأرض، ملكا وخلقا وأمرا وتدبيرا وقدرا وهداية وإضلالا، لله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. أطمعهم في غفرانه ورحمته في الأخير. فقالت بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة اتقوا الله لعلكم تفلحون. اتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ما هي المناسبة؟ بعض العلم قال التمس، يعني حاول وجاءوا بأشياء ليست يعني قوية، والله أعلم. الذي يضع الآيات في مواضعها على الصحيح هو النبي عليه الصلاة والسلام بأمر جبريل، يقول: ضع هذه الآية في المكان الفلاني. فترتيب الآيات في السورة وترتيب السور أمر توقيفي، سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرفها. لكن هل يوجد حكمة ظاهرة؟ لما مع مصحف أخذ مصحف أحسن، خذ مصحف أحسن. في حكمة ظاهرة؟ من أوضح الأشياء أن أسباب الهزيمة دائما هي المعصية، وخاصة بعض المعاصي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة، والعينة هي الربا، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى تراجعوا دينه. فمع الظرف الذي حصل في أحد والقرح كما سماه الله، يعني ناسب أن يذكر ويحذر من أسباب الوهن، وهو معصية الله ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم. معصية الله سيذكر هنا ومعصية الرسول سيذكرها أيضا مرارا هنا. فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. أكل الربا دليل على تعدي حدود الله، ودليل على الركون إلى الدنيا والهلع فيها والطمع وتحصيلها بأي طريق. والربا كما مر معنا كثيرا في البيوع، في عرف السلف هو عم، يعدون كل مال الربا، الربا مأخوذ من ربا، وربا أي انتفخ، مثل الربوة أو الروابي سميت إلى الأماكن المرتفعة الربو اللي هو المرض، سمي لانتفاخ الشعب الهوائية أو انتفاخ الرئتين، أي شيء فيه انتفاخ وزيادة يسمى ربا وزاد، كما قال تعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. فإذن الربا كل مال الربا، وكلمة ربا يعني أنه يزيد زيادة كبيرة أو مفاجئة، المال الاعتيادي يزيد قليلا قليلا، لكن الربا هو المال الذي ربا بغير مقابل وبغير تبرع أو بمقابل المحرم، هذا كل مال هكذا يسمى ربا. ولذلك السلف يسمون الرشوة ربا، والغش ربا، والسحت كله ربا، والتدليس ربا، والميسر بأنواعه والتأمين والقمار هذا كله ربا، والغرر، ومنه الربا الاصطلاحي وهو أشده ربا الديون، إما أن تقضي وإما أن تربي، ولذلك سماه هنا أضعافا مضاعفة، يزيد سنوية، كل ما يحل الأجل وما عندك شيء يضاعف عليك، يضاعف عليك حتى يتضاعف أصل المبلغ ويكون تسديدك فقط في المضاعفات هذه. لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، فإن هذا استخدام للمال في غير ما أحل الله، وهذا ركون إلى الدنيا وجشع وطمع ومحاولة تحصيل المال بأي طريقة، وهذا يسبب لكم الوهن. ومن الوهن النبي عليه الصلاة والسلام بماذا فسر الوهن؟ الذي هو سبب تسليط الكفار علينا، حب الدنيا وكراهية الموت. وحب الدنيا يكون من ماذا؟ من زخرفها وكثرة الأموال فيها، هذا اللي سبب الركون إليه. ولذلك قال أخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد وتبايعتم بالعينة، فهو هنا يغلق أبواب الوهن اللي هو الركون إلى الدنيا. وقوله رضيتم بالزرع معنى ركنتم إليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح رأى في دار قوم مسحات اللي يحفر بها الأرض، فقال ما كانت هذه في دار قوم أي وركنوا إليها إلا ذلوا، لأنها تورثهم محبة الأرض والارتباط بالأرض، ترك الهجرة وترك الجهاد، ومع الوقت يصبح همه هذا المال. لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وهذا أيضا في طريقة للعرب، وهي اللي يخرج مخرج الغالب ما يفهم منه مفهوم مخالف، يعني ما في واحد عربي يقول إذا كان الربا يسيرا فلا بأس، لأن الله قال لا تأكلوا الأضعاف المضاعفة، يفهم منها العكس أن اليسير لا بأس به، هذا ما تفهمه العرب، وإنما تفهم هذا أن يخرج مخرج الغالب والتشنيع، يعني أي قيد خرج في الكلام له هدف كالتكثير أو التشنيع أو كذا ما يقل، ما يفهم عكسه. فالربا لا يحل من لا كثير ولا قليل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة. وخاطبهم باسم الإيمان وتعم كل شيء يسبب لهم الوهن والركون للدنيا، وخاصة ما جاء عن طريق المال والمال المحرم الفاسد. الوصية الثانية واتقوا الله لعلكم تفلحون، لعلكم أي لكي، فربط الله عز وجل الفلاح بالتقوى، لا يمكن أن يفلح العبد حتى يتقي الله، والفلاح هو أن تحصل ما تريد وتنجو مما تخاف، هذا كله مربوط بالتقوى. والتقوى أن تجعل الله عز وجل عند همك وعند قصدك وعند عملك وعند قولك، فتتقي عذابه وتتقي سخطه. ثم قال واتقوا النار أيضا، اجعلوها على بالك. ثم قال مشنعا التي أعدت للكافرين، يعني لا ينبغي لكم أن تفعلوا الأفعال التي توجب لكم دخول النار التي هي أصلا ليست لكم، يا أيها الذين آمنوا ما خلقها لكم، لكن إذا شابهتم الكافرين في بعض شعب الكفر أو شعب المعاصي قد تدخلون هذه النار التي هي، يعني هذا فيه أيضا زيادة تحريض، مثل ما تقول للرجل إذا رأيته في مكان لا يليق به تقول هذا المكان لا يصلح له، لا يليق به، من باب التوبيخ والتحريض، هذا معنى. وفي معنى آخر إن بعض المتقدمين قالوا النار سبع طبقات، الدرك الأسفل للمنافقين بنص القرآن أعوذ بالله، هو الدرك السابع، والدرك الأول لعصاة الموحدين، والخمس طبقات للكفر على حسب إفسادهم وفسادهم. فبعضهم قال إن الربا قد يكون عذابه، وإن كان هو ليس بكفر، لكن قد يكون عذابه هو أن لا يكون مع الطبقة الأولى لطبقة التمحيص فقط، وإنما قد يمسه من عذاب النار التي أعدت للكافرين، لأن فيه نار أعدت للموحدين للتمحيص وفيه نار للكافرين، هذا قال بعضهم أيضا. فقال تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين، اتقوها بالبعد عن أسباب دخولها ولو بشق تمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولو بكلمة طيبة، ولو بركعة في آخر الليل تجعلها بينك وبين النار حجاب ووقاية إذا كانت خالصة لوجه الله. والوصية الثالثة والرابعة وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، لعل أيضا بمعنى لكي، الرحمة التي ينزلها الله سببها طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن الرحمة النصر على الكفار، وسبب الهزيمة عدم طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فكلما كان الإنسان أطوع لله ورسوله كلما كان أقرب إلى الرحمة. قال تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، وقال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. كلما اتبعت الرسول كان هذا أقرب للرحمة. ثم قال تعالى بعد ذلك الوصية التي بعدها وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، فأمرنا بالمسارعة، ليس فقط العمل الصالح وإنما العمل الذي يرى على صاحبه الفرح به والإقبال والمسارعة، هذا معنى المعنى اللي فيها، ما قال اعملوا، لا سارع. وهذا يدلك على عبودية العبد، فإن كلما كان عمل الصالحات بإقبال وبفرح وبمسارعة دل على أنه مقبل. مثال ذلك، مثال لو أحد تحبه وتوده وتود بيته وتود زيارته فدعاك إلى بيته أو طعامه، فإنك ستسارع تبكر لأنك أنت أصلا مشتهى الشيء هذا وتريده وتحب صاحبه فتسارع. ولهذا مثل ابن مسعود هذا مثلا بالقرآن، فقال كلكم إذا عمل مأدبة يحب أن يؤتى إليه، وإن مأدبة الله القرآن هو مأدبة. فمن كان أسرع إلى القرآن وإلى الإيمان والعمل الصالح كان أكثر عبودية، ليس مثل الكاره، وإن كان النفوس تحتاج أحيانا إلى إكراه على العمل الصالح، لكن في المجمل لو ترى عمله تجده مبادر وسارعوا. ولذلك بعض السلف يفسر بالمثال، فمثلا الحسن أو أبو العالية قال معناها تكبيرة الإمام، تكبيرة الإحرام مع الإمام، يعني تدل على المسارعة والمرابطة. يعني شخص مثل سعيد بن المسيب 40 سنة ما أذن المؤذن إلا هو في المسجد، ليس تكبيرة الإحرام، ما أذن المؤذن إلا هو داخل المسجد 40 سنة، ليس يوم ولا يومين ولا 40 يوم ولا 40 صلاة، 40 سنة. هذا عبد حق، هذا مواظب ليل ونهار مسارع، وهذا يكون سريع على الصراط، كلما كان أسرع هنا يكون في الصراط أسرع، صراط الآخر. الأمر الثاني قال سارعوا إلى ماذا؟ إلى مغفرة، فهو مثل صور الأعمال الصالحة بالقصد منها. فأنت الآن تسارع إلى الصيام، إلى الحج، إلى الصلاة، إلى الجهاد، لكن في الحقيقة أنت تسارع إلى المغفرة، لأن هذه الأعمال هي اللي تثمر المغفرة. ودلك هذا على أنه لا مغفرة بدون عمل، الذي سيأتي إن شاء الله الآية التي بعده، الذي يرجو المغفرة بدون عمل واهم ضايع. إذا أردت المغفرة سارع إلى المغفرة، والمغفرة هذه تجسمت في الأشياء التي يحبها الله ويغفر لصاحبه، إلى مغفرة من ربكم، وأيضا جنة، أن تسارع إلى جنة. وبعض الناس خاصة من المتصوفة شطح بعيدا فقال أنا ما أسارع إلى الجنة، الجنة ما فيها إلا القصور والدور والطعام والشراب، أنا أسارع إلى إلى رضوان الله، وحتى لو عذبني ما دام راض عني ما يهمني. كلام متكلفين كثير في أثار الصوفية ومتقدمين ومتأخرين، هم غفلوا عن الجنة أنها ليست كما صوروها. الجنة ليست كلها حور وقصور ودور، لا، الجنة أعظم ما فيها رضوان الله والنظر إلى وجهه ومصاحبة أوليائه وغير ذلك. فالله يقول سارعوا إلى هذا المكان الذي هو مقر رضواني ومستقر رحمتي وفيها أوليائي وأنبيائي وعباد الصالحين، سارعوا إليه. والمسارعة ما تكون إلا بالعمل الصالح. وللأسف ينقصنا كثير المسارعة، إن جاء مدارسة القرآن ما نسارع. الصحابة كانوا يعني تمثلوا المسارعة، هذه تمثل عظيم. لو نزلت آيات في المساء تجدهم في الصباح يتدارسون ويفرحون بها وبشغف وبتعلم ماذا قال ربنا، ماذا أراد ربنا، تعلمون باستمرار. إذا جاءت الجمعة من الساعة الأولى تجد المسجد مليان مسارعين. نحن الآن متى نذهب الجمعة؟ ابن مسعود يوم جاء سبق رجلين حزن وقال اثنين وأنا الثالث الجمعة، اثنين وأنا الثالث، إن شاء الله يبارك في الثالث. وإلا هو كان كل الجمعة ما يسبق أحد، وكان يقول على قدر قربك من الإمام على قدر قربك من الرحمن في جنات عدن. ويسارعون للحج، واحد من أصحاب ابن مسعود الأسود بن قيس من أخص أصحابه، صاحب علقمة، رحل من الكوفة 70 مرة إلى مكة على ذلوله وأحيانا على قدمه ما بين حج وعمره، 70 مرة في عمره، والكوفة كانت بعيدة. يعني معناه أن هذا الرجل عبد حق مداوم على الطاعة، وهذا لا يكون إلا باعتزال الناس إلا في خير والمداوم. وأخبارهم كثيرة، فسارعوا إلى مغفرة وجنة، لا تذهب بك الأماني، فإن المنافق والضائع والعاجز هو اللي تذهب الأماني، يظن في جنة بدون عمل. انظر كيف الصحابة، كثرة أعمالهم وكثرة خوفهم وقلة أعمالنا وكثرة أمننا. قال عرضها السماوات والأرض، ابن عباس كيف فسر هذا عرضها السماوات والأرض؟ في معناها قال لو تبسط السماوات السبع والأراضين السبع كما يبسط الثوب ثم يقرن بعضها إلى بعض لكان هذا عرض الجنة، وطولها لا يعلمه إلا الله، لأن العرض يدل على الطول وليس العكس. أحيانا قد يكون الشيء طويل وغير عريض، مثل الخيط، الخيط قد يكون طوله مثلا 20 كيلو 30 كيلو لكن ما له عرض. أما إذا كان الشيء عريض يعني أنت وصفت عرضه فإنك ستفهم طوله، سواء كان مربع أو مستطيل لكن له طول، إذا كان هذا عرضه سيكون له طول. فقال ابن عباس عرضها فقط لو تبسط السماوات السبع والأراضين السبع ويقرن بعضها إلى بعض سيكون هذا عرض الجنة، وطولها لا يعلمه إلا الله. وهذا يدل على أنها من أكبر مخلوقات الله، ولذلك شجرة واحدة في الجنة يسير الراكب المجد 100 عام في ظلها ما يقطعه، هذه شجرة واحدة، نسأل الله من فضله. فالله يقول سارعوا، ترى داركم هذه ليست بدار، لو كان لنا عقول دارنا هذه ليست بدار، يعني سبحان الله ليس فيها شبه بالجنة ولا بشيء، إلا كان الأسماء فقط مجرد مشابهة ليست بدار. وبعض العلماء قال عرضها السماوات والأرض يعني أنها من الجنة درجات أيضا فتكون مثل السماوات والأرض، وبعضهم قال إن هذا من باب التكبير كما تقول هذا الشيء كبرى كذا، والمراد أن لا يعلم قدرها إلا الله. وعند الإمام أحمد في حديث التنوخي وهو رجل أرسله هرقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب، فقابلوه بعد ذلك الصحابة وهو شيخ كبير في حمص قد فند أي قرب على الخرف، فسألوه عن، فقال أتيت بالكتاب من هرقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطاه إلى الكاتب بجانب وهو معاوية. وإذا هرقل يسأل أسئلة منها قال إذا كانت الجنة عرضها السماوات والأرض فأين النار، يعني أين تكون النار. فيروى في المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جاء الليل أين يذهب النهار، وإذا جاء النهار أين يذهب الليل. الليل خلق ليس عرض، خلق من خلق الله عز وجل. طيب الآن نحن في النهار، أين الليل؟ وإذا جاء الليل أين النهار؟ وأيضا عمر أجاب اليهود نجران بهذا الجواب لما سألوه يريدون تشكيكه، فقالوا إذا كانت الجنة عرضها السماوات والأرض أين النهار؟ فقال إذا جاء الليل أين النهار؟ فقالوا والله إن هذا الجواب له الذي في التوراة. فالمراد أنها جنة عرضها السماوات والأرض وطولها لا يعلمه إلا الله، أعدت للمتقين. وهذه الآية فيها تحفيز وفيها تخويف، أن من لم يكن من المتقين لا يطمع، لا تذهب بالأمانة، لأنها أعدت للمتقين. والتقوى درجة، وكلما كان أكثر تقوى كلما كان أرفع عند الله درجة. ثم أيضا ما ترك المتقين حتى فسرهم فقال الذين ينفقون في السراء والضراء. إذن هذا عبد حق لا يتجمل ولا ينافق، ولا حتى في السراء التي بعض الناس الآن في السراء يحاول تكثير المال واستثماره هو ينفق، وفي الضراء صحيح وشحيح يخشى الفقر ويرجو الغنى ينفق بما لا يضر بأهله، لكن ينفق حتى في أحلك الظروف ينفق. إذن هذا العبد اتخذ الإنفاق قربة إلى الله لا يرده عنه لا سراء ولا ضراء، هذا متقي، هذا تقي. الثانية الكاظمين الغيظ، الغيظ غير الغضب، الفرق بينهما أن الغضب يظهر على الجوارح على الوجه على اليد على، الغيظ لا، هو أساس الغضب لكنه انفجارات في الصدر غيظ، هذا هو اغتاظ امتلأ غيظا، فهو يكظم غيظه يعني يستطيع أن ينفذه. ولذلك بعض السلف قال الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس عن المماليك، هو جاب المثال فقط لأن المملوك القدرة عليه أقوى وإنفاذ العقوبة به أسهل، ومع ذلك يعفو ويكظم غيظه وغيره، فهو يكظم الغيظ. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الشديد ليس الذي يصرع الناس، الشديد كل الشديد اللي مالك عقله ومالك خلقه هو الذي يملك نفسه عند الغضب، يردد الغضب في جوفه حتى يبرد ويكظم غيظه. وما من جرعة تجرعها الإنسان هي مرة وعاقبتها حلوة كجرعة غيظ كتمها لله. وكثير ما يحصل هذا من الصحابة يكظم غيظه وهو يستطيع أن يتكلم، فأنت تكظم غيظك عن من أخطأ عليك أو جاهل عليك، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة. أخبار الصحابة في هذا كثير، قال رجل يخطب على المنبر بعد خلاف الراشد وسمع أن أهل المدينة يقولون أولى الناس الآن ابن عمر هو أولاهم، فقال من زعم أن أولى منا بالخلافة فليخرج لنا قرنه نضربه بالسيف. فقال ابن عمر كان محتبي في الجمعة على طريقة العرب، قال هممت أن أحل حبوتي ثم أقول أولى بها من قاتلك أنت وأبوك على الإسلام حتى أدخلك في الإسلام، فذكرت أني أقول كلمة تفرق الناس وتسفك بها الدماء وتثير الفتن ولا هي سهلة علي، فتركت حبوتي واحتسبتها لله عز وجل. إذن رجع الغيظ في صدره، هذا كاظم غيظ. وذلك الكظم يطلق على البعير، البعير يجتر ثم يكظم جرته، يعني طعامه يجتره ويكظمه، فيقال كظم البعير جرته. ولذلك أنت لو تشوف واحد يكظم غيظه تجده يعلك على لسانه من شدة الألم اللي يجده، يعلك على حنكه إلين يبرد غيظه، هذا إذا استطاع أن ينفذه سكت. وله عند الله الفضل الأعظم. إذن هذا متقي، ما الذي حمل على كظم الغيظ؟ التقوى هي اللي حملته على كظم الغيظ. وكثيرا ما يجهل عليك، ولو كنت كل واحد يجهل عليك سترد عليه ما بقي لك شيء. والثالثة العافين عن الناس، يعفو عن المخطئ، هذا حسن الخلق أن تعفو، تعفو عن من ظلمك وتحسن إلى من أساء إليك حتى في الأقارب. قال الرجل يا رسول الله لي قرابة أصلهم ويقطعون وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، شوف هذا كاظم غيظ. ويعفو عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت كذا كما قلت كأنما تصفهم المل، ولا يزال معك من الله نصير عليهم ما دمت على ذلك. فإذن يكظم غيظه ويعفو، خاصة على الأقارب، على القرابات، على يكظم ويعفو. هذا حسن الخلق. حسن الخلق هو بذل النداء وكف الأذى، يعني يخرج منك طيب وتتحمل السيء، كما قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والرابعة: والله يحب المحسنين. إذن هو مداوم على الإحسان، مداوم على الإحسان لنفسه، يحسن لنفسه ويحسن للناس. هذا هو المتقي، هذا تعريف التقوى، وهو نفسه اللي في سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، إما غضب أو شهوة أو تشكيك، استعذ بالله، إنه هو السميع العليم. الوصف الثاني للمتقين، وهذا أيضا تحفيز، أن الذنب لا يسلبك من صفة التقوى إذا كنت بهذه الشروط. قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. الفاحشة هنا ليس فقط الزنا، الفاحشة كل ما جاوز الحد، ولذلك بعض السلف فسرها بالكبائر، لأن أي كبيرة هي تعتبر فحشة، ذنب فحش وجاوز الحد، أو ظلموا أنفسهم ما دون الكبائر. إذن هؤلاء المتقين لو فعل كبيرة أو ظلم نفسه بصغيرة ذكر الله، يعني رجع لعقله، ذكر الله عند هذا الذنب، وعرف أنه لا يغفر الذنوب إلا الله، عرف أنها سائلة نفسه ساعة عظيمة، وهي سبحان الله نفس الآيات التي في الأعراف. قال بعدها مباشرة بعد تلك الآيات، شوف أن القرآن يصدق بعضه بعض، قال هناك: إن الذين اتقوا، أيضا سماه متقي، إذا مسهم طائف من الشيطان، إذن الغضب والشهوة والكذب والغيبة هي طائف من الشيطان، يعني غفلة ولمة شيطان استغفلتك فأزلفت على لسانك أو جوارحك المعصية. لكن الذين اتقوا يمرهم طائف من الشيطان، هذا ليسوا معصومين، لكن الفرق بينهم وبين غيرهم إذا مسهم طائف من الشيطان تذكر فإذا هم مبصرون. إذن أثناء الطائف كانوا عميان، الهوى يعمي ويصم، الغضب يعمي ويصم، الشهوة تعمي وتصم، هو كان مغمض بعدين يام زلت قدمه فتح، تذكروا، تذكروا ماذا؟ حتى أبصروا عظمة الله وجلاله وهيبته وقدره، وعرفوا أنهم وقعوا في أمر عظيم لا مخرج منه إلا أن يغفر الله عز وجل. قال: ذكروا الله، ذكروا الله عند ذنوبهم. ولذلك قال بعض السلف: ذكر الله أنواع، ذكر الله بالتسبيح والتهليل حسن، وذكر الله بالقرآن، وذكر الله، وأعظم الذكر أن تذكر الله عند المعصية فتكف عنها تعظيما لله، هذا من ذكر الله، أنك ذكرت الله في هذا الموقف، وذكرت الله عند حقه فبادرت إليه، هذا من ذكر الله. قال: ذكروا الله استغفروا لذنوبهم، انكسر واستغفر لذنبه. قال الله عز وجل: ومن يغفر الذنوب إلا الله. هنا تحفيز وترغيب ويمنيهم ويعزمهم، من يغفر الذنوب إلا الله. إذن الاستغفار النافع هو اللي يكون بها المثابة، اللي يكون الرجل اللي أحس أنه قد هلك وانتهى إلا أن ينقذه الله عز وجل، فهو يستغفر استغفار الذي على شفا جرف، إن لم يغفر له ربه انهار به في نار جهنم، أو اللي متمسك بحبل وما بقي من الحبل إلا قوة واحدة، إن لم يعصمه ربه انقطع حبله وقع في النار، ألا في الفتنة سقطوا. دائما اللي ما يرحم الله ويعصم ويغفر له يهوي يسقط، دائما تجد فانهار به في الفتنة سقطوا، دائما في نزول. هذا المستغفر، نفسية المستغفر الحقيقي هو هذا اللي حس بالهلاك إلا بشيء من الله، ويمثلهم من الثلاثة، الثلاثة الذين خلفوا، لماذا غفر الله لهم؟ كيف كان استغفارهم؟ كيف كانت حالتهم النفسية؟ كيف وصفهم الله؟ وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وعلى مربوطة بالآية اللي قبلها: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، ثم قال بعدها: وعلى الثلاثة. إذن تاب عليهم وغفر لهم، لماذا؟ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحب، الأرض الرحيبة هذه صارت عندهم أضيق من ثقب الإبرة، ضاقت عليهم الأرض بما رحبه، وضاقت عليهم أنفسهم حتى النفس والنفس ضاقت بسبب الذنب، وظنوا أي أيقنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، تيقنوا ما عاد في ملجأ من الله، يعني أعوذ برضاك من سخط وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليك. لما وصلوا إلى هذا المستوى 50 ليلة وهم بهذه النفسية، ثم تاب عليهم ليتوبوا فتح لهم الطريق. فإذا لابد، أما اللي يستغفره يتثاور، يستغفره يتجشع، يستغفره مهوجس، هذا مو باستغفار، هذا يحتاج استغفار. استغفاره ذا يعتبر نوع استهتار، مو باستغفار. الاستغفار هو حالة نفسية متألمة، كما قال الله عز وجل في سورة التوبة أيضا بعد الذين خلفوا، قال لا يزال الآخرين، لا يزال بنيانه الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. إذا تقطعت قلوبهم بالندم والتوبة غفر لهم، أما إذا ما تقطعت قلوبهم ما يغفر لهم. ولذلك التائب خاصة في أول عهده، أول عهده بالتوبة، تجده يعني يتقطع قلبه كما وصف الله، يتقطع قلبه، بعد ذلك يستمر مريرته ويقصر، كما قال أبو بكر لما قدم أهل اليمن وسمعوا القرآن أخذ يبكون، يبكون في خلافة أبو بكر، فقال هكذا كله في أول الإسلام قبل أن تقصر قلوب. الصديق يقول عن نفسه قبل أن تقصر قلوب، بس وجد في أهل اليمن من ضعف القلوب والرقة شيء عظيم، أي آية تؤثر فيه مثل النسمة تجرحها تؤثر في قلوبهم، كان يبكون. هذا هو التائب الحقيقي. قال أيضا من شروطه ولم يصروا على ما فعلوا، الإصرار دليل على أنه ما صدق في التوبة والاستغفار. استغفر هو ناوي أنه ما بعد ما سمح من الذنب ولا جاز منه، هو يقول الله يغفر لي الغيبة، هو في نفسه ما صمل أن يترك الغيبة أو يترك الكذب أو يترك البهتان أو النظر أو أي شيء آخر. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، من كان بهذه المثابة أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. نعم أجر من؟ نعم أجر المسوفين وللاعبين. إذن هؤلاء المستغفرين وعدهم الله بالمغفرة، وعدهم بالجنات والخلود فيها، ثم قال ونعم أجر العاملين. إذن هم حصلوا المغفرة وحصلوا الجنة بالعمل وإحسانه، ونعم أجر العاملين. ثم رجع الحديث إلى أحد بعد ذلك. لكن هذه الآيات سبحان الله العظيم موضعها عجيب، موضعها عجيب، خاصة إذا كنت أنت تعيش، إذا بدأت في آيات أحد يعني تعيش ظرف الغزوة وظروف الصحابة استجابوا لله ورسوله بعد ما أصابهم القرح، أصابهم ألم نفسي شديد وألم في أجسادهم وقتل وجرح، ويعني صارت المدينة في حالة عجيبة بعد أحد. فهذه الآيات يعني تكون إذا أنت استشعرت الوقت والظرف تكون أحسن ما تكون من حيث الكف على المعصية والمبادرة للطاعة، وصف المتقين ووصف المذنبين، لأن حتى الذين نجوا من القتل في أحد يعني كبر عليهم معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. تخيل أنت لو كان ذنبك سبب قتل حمزة ومصعب وعبد الله بن جحش وفلان وفلان، وشج وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، وتشفى الكفار من المسلمين وشمتوا بهم، يعني أشياء كثيرة سببها ذنبك أنت، وذنبك أنت معصية الرسول، قالك لا تغادر الجبل ثم تغادر، فيصيبك يعني أمر عظيم. فجاءت هذه الآيات بمثابة أن المغفرة مفتوحة لكل أحد. هذه الآيات فيها تحفيز وفيها تبريد لقلوب المؤمنين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتقين، وأن يرزقنا الفقه في كتابه والعمل بما فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.